إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تحدثنا في المجالس السابقة والتي تزيد على 30 مجلسا تحدثنا فيها عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5، على أن يوحد الله في لفظ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فهذه أركان الإسلام. فتحدثنا عن شهادة أن لا إله إلا الله بشيء من التفصيل، ثم تحدثنا عن محمد رسول الله بشيء من التفصيل، تحدثنا عنه ولادة كما جاء عند الترمذي من حديث مخرمة أنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وسنده صحيح، إلى أن توفاه الله تعالى بعد عمر يزيد على 60، بل هو 63 سنة، منها 40 قبل البعثة و23 بعد البعثة، وتوفاه الله تعالى وتحدثنا عن وفاته، وفاة حقيقية مثله مثل غيره من البشر، وسجي لما توفي وفارقت روحه سجي بثوب حبرة، يعني بثوب محبر، هو معروف من ثياب اليمن، من الثياب التي تصنع في اليمن، ثم كما جاء في الصحيحين كما جاء عند أبي داود بسند صحيح غسل، غسله علي بن أبي طالب ومن معه من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، ثم كفن في 3 أثواب بيض سحولية كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله، من حديث عائشة رضي الله عنها، في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم بعد ذلك دعي اللحاد فشقوا له لحدا، وذلك في بيت عائشة رضي الله عنها، لأنه جاء بسند صحيح أنه ما من نبي قبض إلا ودفن في المكان الذي يموت فيه، فمات في بيت عائشة وحفر له في بيت عائشة، وجاء اللحاد ولحد له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود بسند جيد: اللحد لنا والشق لغيرنا، فلحد له، ألحد له. لذلك يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لولدي: وألحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفن عليه الصلاة والسلام ونصبت اللبن ودفن بالتراب. ولذلك قالت فاطمة لأنس: طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، فدفن عليه الصلاة والسلام. تحدثنا عن محمد صلى الله عليه وسلم بشيء من التفصيل. فإذا شهادة لا إله إلا الله تحدثنا عنها، محمد رسول الله، وعن شهادة محمد رسول الله، أو يعني الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم تحدثنا عنه. الآن نتحدث عن إقام الصلاة، هو الركن الثاني من أركان الإسلام. طبعا الصلاة لها مفتاح كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث علي بن أبي طالب بسند جيد. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. طبعا الطهور أيضا له مقدمات، يعني كما أن الصلاة لها مفتاح، أيضا المفتاح هذا له مقدمات. ما هي مقدماته؟ طبعا غالبا ما يتقدم الطهور يعني الوضوء، وإذا قلنا الطهور يعني اللي هو الماء، وإذا قلنا الطهور يعني صفة الوضوء أو صفة الطهور، أو إذا قلنا الوضوء أو الوضوء بالفتح يعني الماء. غالبا ما يتقدم الوضوء أو الطهارة، غالبا ما يتقدمها الخلاء يعني البولة أو الغائط. فحتى يعني ندخل البيت من أبوابه كما قال الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، نبدأ بالحديث عن الخلاء. الخلاء اللي هو موضع الغائط، سواء كان داخل البيوت أو خارج البيوت مما وضع للبول أو الغائط. الخلاء له آداب، آداب إسلامية وضعها الشارع الحكيم. من آدابه أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان؟ يعني الباعثين أو الباعثين على اللعن. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وجاء عند أبي داود من حديث معاذ بن جبل ثالث أيضا، اتقوا الملاعن الثلاث. وزاد البراز في الموارد، هذا اللي يوضع فيها القمامة. فهذه يتقيها المسلم عند الخلاء، فلا يتخلى في طريق الناس ولا في ظل الناس ولا في الموارد. هذا من الأدب ومن الآداب. ثانيا يستتر عند قضاء الحاجة، يستر عورته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة فأسر إلي حديث، طبعا حديثا خاصا يخص به لا أحدث به أحد الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حائش نخل، يعني حائط نخل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر، وقد مر بنا حديث أبي اليسر عن جابر الحديث الطويل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر حال بوله، وكان يؤكد على ذلك أيما تأكيد. وقد مر بنا حديث جابر رضي الله عنه في اللذين يعذبان في قبرهما، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين، مر صلى الله عليه وسلم بقبرين أو على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير بلى، يعني بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني لا يضع سترا. وفي لفظ عند مسلم لا يستنزه من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسه، في حديث جابر عند مسلم لعله أن يرفه عنهما بشفاعتي. فإذا يستتر المسلم عند الخلاء، أيضا يستنزه، وهذا مر علينا قبل قليل اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنه لا يستنزه من بوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة أكثر عذاب القبر من البول، وعند البزار استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. فيستنزه الإنسان بعد بوله. وأيضا في قضية رابعا أيضا لا يتحدث وهو يبول، أو يحدث الآخرين وهو يبول، أو في وهو داخل الخلاء. وقد جاء عند أبي داود بسند جيد حسنه البخاري وغيره عن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. هذه من آداب الخلاء. من آداب الخلاء أيضا أن لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح بالخلاء بيمينه. لحديث عبد الله بن قتادة عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتنفس أحدكم في الإناء، ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وأن لا يتنفس في الإناء يعني وهو حال كونه يتنفس، أما كونه يباين الإناء من فيه فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء الصحيح حديث أنس مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا، يعني يشرب بنفس واحد ثم يباينه، ثم يشرب مرة ثانية ثم يباينه عن فيه، ثم يشرب ثالثا ثم أو ثالثة ثم يباينه فيه. وجاء عند مسلم: فإنه أهنى وأبرأ وأمرى، يعني يشرب فترة فترة. فإذا لا يمسك ذكره بيمينه ويقول، ولا يمسح يتمسح من الخلاء بيمينه، وإنما في شماله، كما قالت حفصة عند أبي داود بسند جيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه في طعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. أيضا لا يستنجي برجيع أو بعظم أو بحممة اللي يسمى الرمات. لذلك قال سلمان كما رواه مسلم قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة، يعني حتى الخراء، يعني حتى آداب الغائط والخلاء. قال: أجل، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أيضا كما قلنا في هذا الحديث أيضا هو الاستنجاء بثلاثة أحجار فما فوق. ولذلك جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى الخلافة أمره أن يأتي بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، يعني لا يتطهر به. أيضا أعود أيضا لي لا يستنجى بالحممة اللي هو الرماد، وقد جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالحممة. أيضا من الحديث تضم إلى النهي بالاستنجاء بالرجيع أو بالعظم حديث رويفع عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك من بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو بعظم فإن محمدا منه بريء. وتقلد وترا يعني يضع وترا على رقبته خوفا من العين، وقد جاء في حديث أبي بشير الأنصاري عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر في في في غزاة له، فأرسل إلى الناس والناس في مبيتهم: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة، وفي لفظ قلادة من وتر إلا قطعت. كان مالك يقول: ونرى ذلك من العين. هذه من الآداب، أنه لا يستنجي برجيع ولا يستنجي بعظم. ليش؟ لماذا؟ ولا بالحممة. لماذا؟ لأنه من طعام إخواننا الجن. وقد جاء عند البخاري مختصرا وعند مسلم مطولا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال له: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا إذ فقدناه فالتمسناه فلم نجده فقلنا استطير أو اغتيل، فلما أصبحنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أحد فأخبرنا وقال إن داعي الجن أتاني فأجبته فقرأت عليهم القرآن فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرانا آثار نيرانهم قال فسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. فهي طعام إخواننا الجن إما هم بذواتهم أو أنعامهم، فأنعامهم يتغذون بالروث وأما العظم فهم يتغذون به نفس أنفسهم اللي هم الجن، وأما الروث فإنه تتغذى به دوابهم. ودائما ما يأمر الشارع الحكي الشارع بشيء إلا وله حكمة، علم من علمها وجهلها من جهلها. أيضا هذا من آداب الخلاء، أيضا من آداب الخلاء أنه يغتسل بالماء، يغتسل إذا انتهى من الغائط بولا أو برازا عليه أن يمس ماء. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند ابن ماجه ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من غائط إلا قط إلا ومس ماء. ونزلت في أهل قباء كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث رضي الله عنه نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا، نزلت في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء. وعند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها مروا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أيضا من الآداب أنه إذا قضى من الخلاء أن يمسح يده اليسرى بالأرض. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود بسند جيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء مسح يده بالأرض. طبعا الحمد لله الآن فيه البديل، فيها الصابون ونحو ذلك. أيضا من الآداب أنه إذا دخل الخلاء عليه أن يتقدم أو يقدم بين يدي الدخول الذكر المعروف. ما هو الذكر المعروف؟ بسم الله، لحديث علي بن أبي طالب عند الترمذي بسند جيد ستر ما بين عورات بني آدم والجن، أن يقول أحدهم إذا دخل بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود على شرط الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن هذه الحشوش محتضرة. ولذلك جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني ذكور الجن وإناثهم. فهذا موطن الجن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند كما رواه العمري وهو على شرط مسلم قولوا بسم الله إذا دخلتم. وعند البخاري معلقا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خلاص الآن هو محفوظ من عوراء من عيون الجن. هذه من الآداب. أيضا من الآداب إذا خرج من الخلاء كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. أما حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني فهذا ضعيف جدا جدا لا يحتج به ولا يعمل. هذه من الآداب. أيضا من الآداب أنه لا يستقبل القبلة ببول ولا غائب ولا غائط، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ اللي يظهر أنه للكراهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد قبل بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. لكن بعض أهل العلم عممها داخل البيوت وخارجها. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه خارج البيوت عليه ينسحب هذا الدليل أو هذا النص. أما ما كان داخل البيوت فالأولى نعم أن يبتعد الإنسان عن ذلك. وإذا بنى مرحاضا عليه أن يجعله مستقبلا الشرق أو مستقبلا الغرب. وإذا كان ولا بد فلا بأس، لأنه جاء عند الشيخين من حديث واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مستقبل أو مستقبل، طبعا عبد الله بن عمر رضي الله عنه واضعا إحدى رجليه على الأخرى واضعا ظهره إلى القبلة. قال: فلما انصرفت أو انصرفت إليهم، لما سلمت انصرفت إليهم من شقي، فقال لي عبد الله بن عمر: يقول أناس إذا قعدت للحاجة فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، لأنه أما يستقبل القبلة أو يستقبل بيت المقدس، لأن هنا القبلة وهنا بيت المقدس، فإذا استقبل القبلة استدبر بيت المقدس، وإذا استقبل بيت المقدس استدبر القبلة. يقول عبد الله بن عمر: ولقد رقيت على ظهر بيت، يعني بيت حفصة، حفصة لأنها أخته، ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين. طبعا هذه النظر فجاءة، يعني ما تعمد عليه رضي الله عنه. لقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس، يعني مستدبرا القبلة، مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فهذا يدل على أنه داخل البيوت يتساهل فيه. ولذلك كان عبد الله بن عمر كما جاء عند أبي داود بسند صحيح كان يقول: إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. وعلى ذلك يحمل حديث جابر عند أبي داود: رأيت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة فرأيته قبل عام يستقبل القبلة لحاجته. على هذا يحمل. هذه من الآداب، من آداب الخلاء. نعم قدمنا فيها وأخرنا، لكن لا بأس. أيضا من آداب الخلاء أنه لا يبال في الماء الدائم، كما أنه لا يغتسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، وفي لفظ الماء الدائم ثم يغتسل منه، ولفظ البخاري ثم يغتسل فيه. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لما قيل له، لما قال لا يغتسل أحدكم من الجنابة في الماء الدائم، قيل كيف يصنع؟ قال: يتناوله تناولا. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الراكد، فلا يبول الانسان في الماء الراكد. هذه من الاداب الاسلاميه، من اداب الخلاء التي دعا اليها الاسلام. ايضا ربما نستدرك في قضيه الاستنجاء، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه كان يحمل هو وغلام إداوة يستنجي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول كما عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فتبعه غلام هو أصغرنا بمضاءة فوضع عند سدرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء. المقصود إن الخلاء له آداب يتأدب بها المسلم ليكون محفوظا من شياطين الإنس وشياطين الجن. أيضا من الآداب كما قلت إنه لا ينظر إلى عورة الآخرين، وعليه أن يحفظ نفسه حتى يحفظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعيد الخدري عند مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. إسلام عظيم، إسلام متكامل شامل جامع مانع، ما ترك شيئا إلا وبينه. قد علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة. نعم نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، حتى آداب الغائط. والله لا يستحي من الحق. ليكون المسلم نظيفا ظريفا طيبا طاهرا متطهرا، ويقبل على الله عز وجل على أحسن حال. هذه من الآداب. أيضا قبل الخلاء له تعلق بالماء، لأنه لا تحصل الطهارة من الخلاء إلا بالماء، فالماء هو الطهور. وقال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والماء قد يكون طاهرا مطهرا، وقد يكون نجسا. فمن الآداب لا يتطهر بماء نجس. أيضا لا يتطهر بغير الماء إلا أن يكون استجمارا، بمعنى أنه يستنجي بطين أو تراب، فلا يستنجي بسوائل غير الماء مهما كان، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. فالماء هو الذي نزل من السماء ليطهر هذا الإنسان. والماء كما قلت قد ينجس إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، وقد انعقد الإجماع على ذلك. فهذا بالإجماع. نعم هناك حديث عند ابن ماجه لكنه ضعيف جدا، لكن من صححه أو حسنه أقام الحكم أو استدل به، ومن لم يصححه أو لم يحسنه فاعتمد على الإجماع المنعقد على ذلك. والماء بحمد الله طهور لا ينجسه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما سئل عن أبي سعيد لما سئل عن بئر بضاعة وكان يطرح فيها لحوم الكلاب ويطرح فيها الحيض ويطرح فيها النتن، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: الماء طهور. هذا الأصل، لا ينجسه شيء. فالأصل في المياه الطهارة، لا يخرج أو لا يخرج عن هذا الأصل أو لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا سيما إذا كان فوق القلتين، كما جاء عند أبي داود أيضا وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. والمعنى أنه إذا كان الماء قلتين فأكثر، فالغالب أنه لا يحمل الخبث. وإذا كان الماء دون القلتين ليس معناه يحمل الخبث، لا، وإنما إذا كان دون القلتين فإن الغالب أنه يحمل الخبث. وعلى هذا يوجه هذا الحديث، والحديث صحيح ولا غبار عليه. أيضا الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجنب، يعني كما تفسره المناسبة، كما عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل قالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. فالحاصل إن الأصل في المياه الطهارة. نعم تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، يعني إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بدون نجاسة فإنك تتطهر به، ما دام أن اسم الماء ينسحب عليه، ما دام أنه يسمى ماء، يعني بمعنى أنه ما غلب عليه، ما صار عصيرا أو نبيذا أو إلى آخره، فإنك تغتسل به، وهذا من يسر الإسلام. أيضا الماء يكون في آنية، يكون في آنية، فيتحرز المسلم أن يضع الماء المغتسل فيه في إناء ذهب أو فضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، كما في حديث حذيفة عند الشيخين. ومن باب أولى أن ولا تغتسلوا فيهما. أيضا الماء قد يقع فيه نجاسات فيطهره الإنسان، وقد جاء عند البخاري من حديث ميمونة أن فارة وقعت في سمن طبعا أو في ما في حكم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. فإذا وقعت نجاسة وأمكن، يعني نجاسة جرمية ممكن أن تؤخذ، فإنه تؤخذ هذه النجاسة ما دام أنها لم تغير هذا السائل المائي. أيضا يوضع الماء، أيضا أحيانا يوضع في إهاب، يعني في جلد، والجلد كما إذا دبغ ووضع فيه الماء خلاص الجلد طاهر إذا دبغ. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أهدي شاة لمولاة لميمونة فماتت، فطبعا فطرحوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها؟ وعند مسلم: فدبغتموه. قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وعند مسلم من حديث يزيد أن أبا الخير، يزيد بن أبي حبيب، أن أبا الخير حدثه أنه رأى على ابن وعلة السبئي فروا، يعني إهابا مدبوغا فروا، قال: فمسسته. فقال: ما لك تمسه؟ فسألنا عن ذلك ابن عباس فقال: فقلنا: إن نكون بالمغرب ويكون معنا البربر والمجوس ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتوننا بالسقاء يجعلون فيه الودك، يعني الدهن المذوب المذاب من الشحم، ويجعلون فيه الودك، يأتوننا بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دباغه طهوره. فإذا دبغ الإهاب، فالإهاب هو الجلد بعد الدبغ، الجلد قبل الدبغ، فإذا دبغ خلاص أصبح طاهرا. فإذا وضع الماء في هذا الإهاب بعد الدبغ فجيد و لا يعني مشروع. أيضا أحيانا الماء هذا الذي يتوضأ منه قد يكون ولغ فيه كلاب أو شرب منه كلاب، طبعا إذا كان كما أسلفت بمن تجاوز القلتين فلا تثريب، لكن إذا كان قليلا دون القلتين ولغت فيه الكلاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي هريرة رضي الله عنه: إذا شرب الكلب في ناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات. جاء عند مسلم: أولاهن بالتراب، وفي لفظ إحداهن بالتراب. وعند مسلم من حديث عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. إذن 8 إحداهن أولاهن، إذن الأمر في سعة. فإذا غسلت الإناء بعد أن يلغ الكلب فيه أو بعد ولغ الكلب فيه فلا، فالأمر في سعة، تغسل المرة الأولى أو المرة الثانية أو المرة الثالثة أو الثامنة أو إحداهن أو الأولى، فالأمر فيه سعة، المهم أن تكون إحداهن بالتراب. لماذا؟ لأنه مادة الكلب التي تتكون عند ولوغ الكلب تزول بالتراب بإذن الله تعالى. وقفة عند الكلاب، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب أول الأمر، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، حتى قال جابر عند مسلم: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. الأسود اللي كامل السواد، ذو النقطتين اللي هو في جبهته نقطتان، فإنه شيطان يعني فاسقا، يعني يستحق القتل. وأما الكلاب فلا تقتل، ولذلك جاء عند البخاري معلقا: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فما كانت الكلاب تقبل إلا إذا كان الكلب عقورا فإنه يقتل، سواء كان في الحل أو في الحرم، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وحفصة وابن عمر وغيرهم، وقد سبق الحديث عن ذلك. هذا ما يتعلق ب الخلاء وما ينظف أو ما يحصل به رفع الخلاء. نأتي عاد الآن لما بعد الخلاء اللي هو الطهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. شطر الإيمان يعني شطر الصلاة، وهذا دليل لأهل السنة والجماعة أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، والصلاة هي عمل دخلت في مسمى الإيمان. الطهور شطر الإيمان، والحديث عند مسلم حديث مالك الأشعري رضي الله عنه: الطهر شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور وصدقة البرهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل ناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الطهور، فلا بد من التطهر، طهور يعني الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح حديث رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعند مسلم أيضا من حديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه دخل على ابن عامر يعود وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. يعني لما كان أميرا لم يسلم من الغلول. فلا صلاة كما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سنة الجيد: لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وسيأتي الحديث عن التسمية في بداية صفة الوضوء. المقصود أنه لا صلاة إلا بعد الوضوء. يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فلا بد من الوضوء للصلاة، والوضوء إنما هو للصلاة فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كما جاء عند مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنه خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فذكر له الوضوء، قال: أريد أن أصلي فأتوضأ. يعني أن الوضوء إنما هو للصلاة فحسب فقط، فالوضوء إنما هو للصلاة. فالوضوء له فضله، له فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم. طبعا سنتحدث بشيء من التفصيل عن صفة الوضوء، لكن الآن إنما نتوقف عند فضل الوضوء، لأن الآن تحدثنا عن اللي هو أن الوضوء شطر الصلاة أو شطر الإيمان. الآن نبدأ نتحدث عن فضل الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم فغسل يديه خرج كل خطيئة كان بطش، إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. جاء من أيضا من طريق آخر من حديث عمرو بن عبسة: إذا تمضمض واستنشق واستنثر وغسل لحيته خرجت كل خطيئة من أطراف لحيته. فإذا غسل، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا غسل يديه خرج كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. حديث عمرو بن عبسة: خرجت من أنامله. وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة كان مشتها مع كانت مشتها قدماه أو رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا قام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بما هو أهله خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه، كما في حديث عمرو بن عبسة. هذا فضل الوضوء باختصار. الوضوء له آداب، الوضوء له آداب. أولا أن يتقدم بالسواك، وفي الحديث الذي يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك، كان يتسوك، وكانت عائشة رضي الله عنها متابعة لذلك، وكانت حريصة على أن تقدم له السواك عند كل وضوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بسند جيد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. طبعا جاء عند الشيخين: لولا أن أشق على أمتي، حديث الرجل: لولا أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وقد جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن حنظلة أن الناس أمروا أن يتوضوا عند كل صلاة، ثم لما شق ذلك عليهم أمروا خفف عنهم، ثم أمروا أن يتسوكوا عند كل صلاة. طبعا الأمر هنا للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء كما جاء عند أحمد قال من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي، يعني أن يفرض علي، معنى أنه ليس فرضا وإنما هو مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب كما جاء عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أصلي صلاة ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي 70 صلاة بغير السواك. وجاء عند الطبراء البزار بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فتسوك العبد فتوضأ ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيدنو يدنو لقراءته يدنو الملك حتى يضع فاه على موعلى فيه، يعني يضع الملك فاه على في القارئ وهو يقرأ القرآن. يقول فما يقرأ شيئا من القرآن إلا صار في جوف الملك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فطيبوا أفواهكم بالقرآن. سنده كما قال المنذري جيد. جاء عند ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه موقوفا إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. فإذا السواك مهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليه، كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك كما جاء عند مسلم، وكان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك كما جاء عند الشيخين من حديث حذيفة رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا تسوك النبي صلى الله عليه وسلم أخذت السواك منه فتتسوك فيه ثم تغسله ثم تدفعه إليه، ومر بنا الحديث الذي عند البخاري وأصل متفق عليه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يتسوك فلحظه عليه الصلاة والسلام لما لحبه للسواك حتى أخذت السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر فاستاك به عليه الصلاة والسلام قبل أن يرحل إلى الرفيق الأعلى. فالسواك مهم أو السواك مشروع مسنون سنه عليه الصلاة والسلام. أيضا من الآداب آداب الوضوء اللي هو التيمن أو التيامن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب وفي لفظ يعجبه التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي تنعله إذا تنعل، وفي ترجله إذا ترجل، وفي شأنه كله. وجاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بأيمانكم، يعني باليمين. أعود أيضا ربما أستدرك أيضا في السواك أيضا حديث ابن عباس أصله متفق عليه واللفظ هذا لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ذات ليلة عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقرأ إن في خلق السماوات والأرض اختلف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوب يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نظر إلى السماء فقرأ هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ فقام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر فقرأ هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ فصلى ثم اضطجع ثم قام فتسوك فتوضأ فصلى. المقصود أن السواك والتيامن من مسنونات الوضوء. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا الحد لنتحدث في المجلس القادم عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في كتب الحديث النبوية، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماذا عندك من الفرائض إلى كتاب الضيافة؟ لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. حديث من؟ سامي بن زيد. إن أبغض رجال إلى الله الألد الخصم. حديث من؟ عائشة. إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم. حديث من؟ أم سلمة. وإذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران. حديث من؟ عمرو بن العاص. ولكن اليمين على المدة عليه. حديث من؟ بن عباس. واشترى رجل من رجل عقارا. أبي هريرة. نعم. أبي هريرة عند الصحيح. إنما ذهب بابنك أنت. حديث من؟ أبي هريرة. من اقتطع أرضا. حديث من؟ أبي وائل عن ابن مسعود. يوم الخميس وما يوم الخميس. حديث من؟ حديث ابن عباس. لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. حديث من؟ ابن عباس. العائد في هبته كالكلب. حديث من؟ حديث عمر. والعائد في صدقته؟ العائد في صدقته. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حديث من؟ النعمان بن بشير. سئل عن ضالة الإبل. حديث من؟ خالد. والعمرة جائزة. حديث من؟ أبي الطواغ. حديث من؟ لا تعرفوا بآبائكم. حديث ابن عمر. طيب من الفرائض إلى آخر الحدود. نعم من الفرائض إلى آخر الحدود. طيب لا يوجد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. حديث من؟ حديث أبي بردة. طيب روى الشيخان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. أكمل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن فعل ذلك فقد وفى ومن أصاب من شيء فعوقب به في الدنيا. لعن الله السارق يسرق البيضة. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن. حديث ابن عمر رضي الله عنه. أتي رسول الله سلم بيهودي ويهودية قد زنيا. أكمل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنعون بهما؟ فقالوا نسخم وجوههما ثم نخزيهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقالوا لرجل مما يرضون يا أعور اقرأ. فقرأ فلما فوضع يده فقال ارفع يدك. أخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. أخشى إن طالب من الزمان أن يقول ما نجد الرجم في كتاب الله فإنه قد أنزل في كتاب الله ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعدهم. أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. حديث من؟ حديث ابن مسعود رضي الله. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. أكمل. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والمارق من الدين التارك للجماعة. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفلا من دمها لأنه أول من سن القتل. لأنه كان أول من سن القتل. القتل. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. إن الزمان قد استدار كهيئته. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ورجب مضر بين جمادى وشعبان. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله معلقا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بين الجمرات فقال هذا يوم الحج الأكبر ثم طفق يقول اللهم اشهد وودع الناس. قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته. أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فهو في نار جهنم فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. القصاص كتاب الله. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع كسرت ثنية جارية فطلبوا منهم العفو فأبوا وفطلبوا منهم الأرشف فطرحوه في بئر أو فقير. أكمل. نعم. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال خرج محيصة وعبد الله بن سهل إلى خيبر من جهد أصابهم فأخبر محيصة أن عبد الله قد قتل وطرح في فقير أو عين. فجاء إلى اليهود فقال أنتم والله قتلتموه. فقالوا والله ما قتلناه. فأتى قومه فذكر لهم ذلك فأتى أخوه حويصة وكان هو أكبر منهم وقدم. آخر آية نزلت ما هي؟ عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم. وآخر سورة نزلت كاملة سورة براءة. وفي حديث رضي الله عنه في عدم الصلاة على نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالرجل المتوفى عليه الدين فقال هل ترك لدينه فضلا كتاب الحج نعم حج كيف كتاب الحج كتاب الحج طيب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد حديث من حديث أبي هريرة إن أحدا جبل يحبنا ونحبه حديث من حديث أنس رضي الله لا يدخل المدينة رعب المسيح حديث من حديث أبي بكر ولا يدخل لا يدخل الدجال ولا الطاعون حديث من حديث أبي هريرة والمدينة خير لهم حديث من حديث سفيان بن زهير وتأمرت بقرة تأكل القرى حديث من حديث أبي هريرة اللهم اجعل المدينة ضعفي ما بمكة من البركة أنس بن مالك إن الله إن الله إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة حديث من إن إبراهيم حرم مكة لزيد ما بين لبيتيها حرام حديث من حديث أبي هريرة رضي الله ما بين بيته ومنبري روضة من رياض الجنة حديث من حديث أبي هريرة رضي الله لا يريد أهلها بسوء حديث من حديث سعد رضي الله عنه فتفتح الشام فيأتي قوم يبصون حديث من سفيان بن أبي زهير يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث حديث من حديث العلاء بن حضرم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس حديث من عبد الله بن زيد آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج حديث من عمر رضي الله عنه لما فتح الله عز وجل مكة حديث من حديث أبي هريرة وأبي شريح عن ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله إذا دخل مكة دخلها من كداء وخرج من كدى من كدى طيب إن الصفا والمروة من شعائر الله حديث من عروة عن عائشة رضي الله عنها طيب فإذا وجد فجوة نص حديث من حديث السامة رضي الله رأيت رسول الله يقصر عنه وهو على المروة حديث من معاوية قصرت عن ابن عباس عن معاوية اللهم اغفر للمحلقين حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رميت بعد ما أمسيت حديث من حديث ابن عمرو رضي الله عنه قال أرمي ولا حرج حديث من حديث ابن عمرو رميت بعد ما أمسيت حديث أبي ابن عباس رضي الله عنه عباس ما رأيت وسلم يصلي صلاة إلا في وقتها حديث من حديث سعد رضي الله اعتمر رسول الله أربع عمر حديث من حديث أنس وحديث عروة عن ابن عباس عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي حديث من عائشة رضي الله عنها إن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس حديث من حديث عائشة رضي الله عنها ضللت بعيري جبير بن مطعم رضي الله عنه حديث جبير بن مطعم ميقات أهل المدينة ذو الحليفة حديث من ابن عباس رضي الله عنه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حديث من حديث أبي هريرة لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسير سفرا يكون ذات أيام صاعدا إلا مع ذي محرم حديث من حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة انطلق فحج مع امرأتك حديث من حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من عائشة رضي الله عنها كان رسول الله لا يرد الطيب حديث من عائشة رضي الله عنها حديث أنس رضي الله عنه رأيتك تصنع أربعا عبيد بن جريج عن ابن عباس طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزي عن حجك وعمرتك حديث من عائشة حديث عائشة رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنه خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام حديث من حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنه هل أحدكم أمره أو أشار إليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه إن لم نرد عليك إلا أن حرم حديث من حديث الصعب بن جثام وما يلبس المحرم قال حديث ابن عباس والسراويل لمن لم يجد الإزار ابن عباس نعم الأول حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله نعم عنه فنزلت ففدية من صيام أو صدقة ونزك نزلت في من في كعب بن عجرة رضي الله قال كعب بن عجرة نزلت فيه خاصة وهي لكم عامة طيب كتاب الصلاة إلى حديث جابر أعطيته خمسا نعم من أول كتاب الصلاة إلى حديث جابر رضي الله عنه طيب أمر بالآن يشفع الأذان ويتر الإقامة حديث من أنس رضي الله عنه طيب إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول حديث من أبي سعيد رضي الله عنه وفي حديث جابر إذا سمعتم إذا قال من قال حين يسمع النداء من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت حلت له الشفاعة يوم القيامة نعم لو أن نهرا أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم هل يبقى من درني شيء قالوا لا قال فذلك الصلاة الخمس حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الصلاة أول ما فرضت ركعتان حديث من عائشة رضي الله عنها إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة حديث من أبي ذر رضي الله عنه واشتكت النار حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صلى البردين دخل الجنة حديث من حديث أبي موسى رضي الله عنه لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. ابن عمر رضي الله عنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى قبل لا تصلوا ولا طلوع الشمس ولا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد العصر أو بعد الفجر. حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. شهد عندي رجال شهد عندي أناس مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة. كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. حديث من؟ حديث رافع بن خديجة رضي الله نعم؟ رافع لا سلمة رضي الله سلمة نعم. رضي الله عنه هذا إنه لوقته لولا أن أشق على أمتي. حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب كتاب الصلاة من فرادات مسلم. كتاب الصلاة كتاب الصلاة من مسلم. طيب لما قدم الناس المدينة حديث من؟ وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي محذورة رضي الله عنه قال علمني نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله ثم يعود ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. وفي حديث عمر قال من قال مفردات مسلم شيخ. طيب فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لن يلج النار رجل حديث من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طيب الصلاة بين هذين حديث من حديث أبي موسى رضي الله وحديث عبد الله بن عامر قال وقت الظهر إذا زالت قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان طول وكان ظل الرجل كطوله وقت ما لم يحضر العصر وقت العصر ما لم ما لم تصفر الشمس وقت المغرب ما لم يغب الشفق ووقت العشاء ما لم يحضر نصف الليل الأوسط وقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. كتاب الجنائز. طيب سجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة حديث من حديث عائشة رضي الله عنها لا يمتن لإحدى كنا ثلاثة من الولد حديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله يهود تعذب في قبره حديث من حديث عائشة رضي الله عنها أو أبي أيوب أبي أيوب إذا وضع أحدكم في قبره يتولى عنه أصحابه حديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا حديث من أم عطية رضي الله عنها فنزلت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حديث من حديث البراء رضي الله عنه من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة من أثنيتم عليه شرا وجبت له النار حديث أنس رضي الله في الأرض حديث من حديث أنس رضي الله عنه مستريح ومستراح من حديث من أبي قتادة رضي الله عنه كفنا صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية حديث من حديث عائشة رضي الله عنه من أحب لقاء الله من أحب لقاء أحببت لقاء أو أحب الله لقاء حديث من حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت رضي الله عنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه. طيب فكبر عليه ذكر أو نعى صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي حديث من حديث جابر حديث نعوص من النجاشي حديث جابر حديث جابر رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه جابر فقام للصلاة عليها وسطها حديث سمرة بن جندب سمرة بن جندب رضي الله عنه حديث سمرة بن جندب. طيب كتاب الجنائز نعم الجنائز كتاب الجنائز الزكاة الجنائز نعم الجنائز كتاب الجهاد. طيب الجنائز كتاب الجنائز أشوف. كتاب الجنائز اي نعم. طيب يهود تعذب في قبره حديث من حديث ابي ايوب جنائز اي نعم يهود تعذب في قبره حديث من ابي ايوب اذا وضع احدكم في قبره وتولى عنه اصحابه انس بن مالك ان احدكم اذا وضع في قبره يرى مقعده حديث من ابي هريره ابي هريره إن الميت يعذب بما نيح عليه حديث من عائشة ابن عباس رضي الله عنه حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث المغيرة لفظه من نيح عليه يعذب بما نيح عليه يعذب بما نيح عليه عليه. طيب فخرج فصلى فكبر عليه أربعا حديث من ابن عباس رضي الله عنه ما هي مناسبة الحديث عن ابن عباس هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.